المعبود يا قلوب الحجر، قلوب طايشه مليانه بالغدر، سلسلتو القبور هالحق وهالمنكر، الخزر الصخر من هم البحر شكا، والرياح العاصفه هجرت البرق والرعد، ما بين صخره جامده وعواد بزنده، زهد الريح امده، هذا مهما زين غز، هذا ما يرد عليه لا دوا يداوي، حسبت عشرة وعشرة عرضها شحال تساوي، قرن العشرين هذا عايشين عيش دبانة في البطانة، را الفرق عظيم بين التفاح والرمانة، واش الفرق بين انت وانت وانت وانا، عبيد الصنك عبيد الصنك المعبود يا قلوب الحجر، قلوب طايشه مليانه بالغدر، سلسلتو قبور هالحق هالمنكر، الخزر الصخر من هم البحر شكا، والرياح العاصفه هجرت البرق والرعد، ما بين صخره جامده وعواد في زنده، وزهد الريح امده، هذا مهما زين غز، هذا ما يرد عليه لا دوا يداوي، صبت عشرة وعشرة عرفت شحال تساوي، قرن العشرين هذا عايشين عيش دبانة في البطانة، راه الفرق عظيم بين التفاح والرمانة، واش من الفرق بين انت وانت وانت وانا، الدنيا كالوالي وجداد صبيان مرمية فوق ذاك البرج العالي أمر الله عليه الدنيا. أنت لاغي على الهياج ويجيك هلاله تحت ضوء تفوز بقراية الكتاب. عرف الحالة لا بد لها من تبدال تتبال الهوال ويبان البرهان. والوردة طاط ريحتها حصرة والذات ما زال عذيرة